وإن كان فقد أمر من مقومات هذه الحياة اجتهد في تحسينه بالطرق المشروعة. فإن استمر مع هذا الاجتهاد هذا المصاب من الفقر أو المرض أو حلول شيء من المصائب والنكبات التي تزخر بها هذه الحياة الدنيا، لأنها دار ممر وليست دار مستقر، فإنه يشغل نفسه بأمر بكل أمر مباح أو مشروع يصرف ذهنه عن الانشغال بهذا المصاب من طلب للعلم أو سعي في طلب الرزق أو إشغال للنفس بالذكر وتلاوة القرآن ونحو ذلك، واختيار المجالس الطيبة التي تعينه على الصبر وعلى التحمل وعدم الجزع واعتقاد أن هذه الحياة الدنيا ما هي إلا أيام سفر وعبور سبيل، ولا بد فيها يوما من الأيام من حط عصا الترحال. فإذا علم بذلك أيقن أن الله يعطي فيها من يحب ومن لا يحب، وأن أشد الناس بلاء هم الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. فإذا ما استشعر ذلك كله وتوكل على الله سبحانه وتعالى كفاه الله وأعانه بالصبر والتحمل والتجمل وطلب ما عند الله سبحانه وتعالى من الخير والاستعانة به، واعتقاد أن كل ما يجري للعبد من مصائب ونكبات في هذه الحياة الدنيا إذا صبر وصابر فله الأجر والمثوبة عند الله سبحانه وتعالى، وإنما الأجر على قدر ماذا؟ النصب، كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. فإذا أيقن أنه لا يعدم أجرا من تحمل هذا المصاب إن قابله بالصبر والتحمل والرضا بما قدر الله تبارك وتعالى وقسم، عندها سيسهل كل شيء أمامه بإذن الله، وسيزول القلق والخوف، وسيزول كل شيء يترتب على ذلك. نعم. قال عليه رحمة الله: فصل. ومن أعظم العلاجات لأمراض القلب العصبية بل وأيضا للأمراض البدنية قوة القلب وعدم انزعاجه وانفعاله للأوهام والخيالات التي تجلبها الأفكار السيئة، لأن الإنسان متى استسلم للخيالات وانفعل قلبه للمؤثرات من الخوف من الأمراض وغيرها ومن الغضب والتشوش من الأسباب المؤلمة ومن توقع حدوث المكاره وزوال المحاب، أوقعه ذلك في الهموم والغموم والأمراض القلبية والبدنية والانهيار العصبي الذي له آثاره السيئة التي قد شاهد الناس مضارها الكثيرة. هذا الفصل يتعلق بحال الشخص الذي يتخوف ويتوقع حصول بعض الأمراض والأدواء أو التوجس من هجوم عدو أو تربص أعداء به، فيشغل نفسه بالتفكير في هذا الأمر حتى يؤدي به إلى الانهيار العصبي والانفعال النفسي، فيغضب أو يتخذ من القرارات ما يعود عليه بالشر، أو يجري وراء تلك الأوهام التي يفكر بها حتى يخيل إليه أنه مريض وليس بمريض، أو أن له عدوا يتربص به الدوائر وما هي إلا الأوهام، أو أنه قد فقد شيئا من محابه أو حصلت له شيء من المكاره، وكل ذلك لو تتبع لم يوجد منه شيء. والسبب أنه ينساق بتفكيره وراء هذه الأوهام حتى يتخيلها حقيقة، فإذا ما تخيلها حقيقة ربما وصل به الحال إلى فقد عقله والجنون، وربما وصل به الأمر إلى أن يستسلم لهذه الأوهام استسلاما كاملا، فينهار ويمرض وربما هلك ومات بسبب تلك الأوهام. والعلاج هو الاعتماد على الله سبحانه وتعالى وقوة القلب ويقينه وحسن ظنه بالله رب العالمين، والاعتماد عليه وحده في كل شيء، والاجتهاد في طاعته والعمل بما يرضيه، والتعلق بالله وحده، وعدم جريان النفس خلف تلك الوساوس والأوهام. هناك رجل أصيب بشيء من هذا الوهم حتى إنه يخيل إليه أنه مريض وهو قد شفي وليس عنده شيء من المرض، وحدثت أنه عولج بنفس الوهم حيث جاءه طبيب وأوهمه بوجود مكان المرض في المكان الفلاني فكواه مع أنه ليس به شيء، وتوهم أنه بعد ذلك شفي، لأن القضية أصلا وهم وليست حقيقة. فإن هذا من أخطر الأمور التي تجعل الإنسان لا يهتدي ولا يدري أين يذهب، ويقع في حيرة من أمره ويذهب إلى الأطباء، بل ربما ذهب إلى الكهان وإلى السحرة والمشعوذين، لأنه قد يعني كما يقولون انفصمت شخصيته، فأصبح لا يفكر بعقله الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى ولا يتدبر به، وإنما يتدبر بالأوهام والخيالات والتصورات التي تدور في خاطره وتختلج في فؤاده. الحمد لله يهلك واسبر. وكما قلت إن طريق العلاج هو أن يكون قوي القلب رابط الجأش معتمدا على الله في كل شيء متوكلا عليه، ومن توكل على الله كفى. وبقدر ما يكون الخوف مستوليا عليه بقدر ما يضيع ويهلك. قال الله سبحانه وتعالى عن أولئك الذين يتعلقون بالجن: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فإيش فزادوهم رهقا. زادوهم خوفا على خوفهم لما وجدوا أنهم يستسلمون لهذه الأوهام وللخوف من الشياطين، فإنهم يزيدونهم خوفا على خوفهم، بخلاف ما لو رجعوا إلى الله سبحانه وتعالى واعتمدوا عليه ولجأوا إليه، فإنه لا ملجأ منه إلا إليه، فإنه سينتج عن ذلك ماذا؟ بإذن الله تعالى الخير الكثير الذي منه شفاؤه من هذه الأمراض وتلك الوساوس. فيجب على المسلم إذا أحس بشيء من ذلك أن يعتمد على الله وحده، وأن يعالج نفسه بالرجوع إلى الله والاعتماد عليه والإكثار من ذكره وعدم التفكير في هذا الأمر الذي قض مضجعه وأشغل باله، بل يجتهد في تغيير البيئة أو الجو المحيط به، لأن هذا هو العلاج الناجح بإذن الله تبارك وتعالى للقضاء على هذا الخلق وتلك الوساوس وتلك الأوهام التي ربما جعلته يتخيل ما لا يمكن حصوله ولا يمكن تصوره. نعم. قال: ومتى اعتمد القلب على الله وتوكل عليه ولم يستسلم للأوهام ولا ملكته الخيالات السيئة ووثق بالله وطمع في فضله، اندفعت عنه بذلك الهموم والغموم، وزالت عنه كثير من الأسقام البدنية والقلبية، وحصل للقلب من القوة والانشراح والسرور ما لا يمكن التعبير عنه، فكم ملئت المستشفيات من مرضى الأوهام والخلايات ما لا يمكن التعبير عنه فكم ملئت المستشفيات من مرضى الأوهام والخيالات الفاسدة، وكم أثرت هذه الأمور على قلوب كثير من الأقوياء فضلا عن الضعفاء، وكم أدت إلى الحمق والجنون. والمعافى من عافاه الله ووفقه لجهاد نفسه لتحصيل الأسباب النافعة المقوية للقلب الدافعة لقلقه. قال تعالى: ومن يتوكل على الله ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه جامع ما يهمه من أمر دينه ودنياه. فالمتوكل على الله قوي القلب، لا تؤثر فيه الأوهام ولا تزعجه الحوادث، لعلمه أن ذلك من ضعف النفس ومن الخور والخوف الذي ومن الخور والخوف الذي لا حقيقة له، ويعلم مع ذلك أن الله قد تكفل لمن توكل عليه بالكفاية التامة. فليثق بالله ويطمئن لوعده، فيزول همه وقلقه، ويتبدل عسره يسرا، وتراحه فرحا، وخوفه أمنا. فنسأله تعالى العافية وأن يتفضل علينا بقوة القلب وثباته بالتوكل الكامل الذي تكفل الله لأهله بكل خير ودفع كل مكروه وضبر ودفع كل مكروه وضير. هنا كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى تكملة لهذا الفصل، نجد أن المستشفيات مليئة بمن يسمون بالمرضى بالأمراض النفسية، وكثرت فعلا المصحات النفسية، وكثر فقد الأهلية تماما من أولئك الأشخاص الذين ينساقون وراء الخيالات النفسية والأوهام التي لا حقيقة لها، فيقع في تصورات وانطباعات نتيجة لاستسلامه لهذه الأوهام. وربما كان مرد ذلك إلى أمور أشار إلى بعضها المصنف، أولا ضعف التوكل على الله سبحانه وتعالى، وثانيا الاستسلام لوساوس الشياطين التي تضيع له أفكاره وتوقعه في هذه الأخلاط، وثانيا ثالثا عدم إشغال النفس بما ينفع والاستسلام لهذه الأوهام، ورابعا الاكثار من التردد على الأطباء، وبخاصة بعض الأطباء الذين يعني لا يتورعون من أن يوهموا أولئك، يوهم أولئك أن فيهم مرضا ولو لم يكن لديهم مرض، فينتج عن هذا أن امتلأت المصحات بهذا الصنف من الناس. ولو أنهم توكلوا على الله سبحانه وتعالى واعتمدوا عليه وحده ولجوا إليه وحده لقويت قلوبهم وتحسنت أحوالهم وصاروا غير مستسلمين لهذه الأوهام. وهناك مثل عامي أذكره عند البادية، يقولون اربط يدك ويأتيك 100 طبيب، اربط يدك ويأتيك 100 طبيب، يعني مجرد أن تجعل رباطا طبيا في يدك تجد الأطباء هم يتهافتون عليك حتى قبل أن تأتيهم، فيوهمونك ويجلبون لك الوسوسة ويوقعونك في أوهام لا حقيقة لها. ويدور في رأس هذا الصنف من الناس أفكار أشبه ما تكون بما يتخيله الأطفال من رؤى وأحلام في المنام، بل ربما استطعت إقناع الأطفال بأن هذا لا حقيقة له، ولا تستطيع أن تقنع البعض بأنه في وهم وخيال، وربما رجع ذلك إلى ضعف إيمانه وضعف عقله المستسلم لأوهامه. وعلاج ذلك ما قال المصنف هو التوكل على الله والحرص على تقوى. قال الله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وقال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وقال تعالى ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم، وقال تعالى فإذا عزمت فتوكل على الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين عليه يتوكل المتوكلون. والآيات كثيرة في هذا الباب، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. فيا إخواني لو أنكم زرتم بعض المصحات لوجدتم العجب العجاب من هؤلاء الناس، وربما وجدت عند بعضهم فكرا وثقافة وعلوما لكن حصل له أو حصلت له تلك الأوهام والوساوس بسبب ضعف إيمانه وضعف توكله على ربه، وربما أوقعه في هذا بعض ما يتعاطاه من محرمات حتى تفضي به إلى هذا الحال، فيذكر بالعودة إلى الله سبحانه وتعالى والاعتماد عليه في كل شيء. نعم. وختم المصنف بدعاء نافع خلاصته أن يرزقنا الله تبارك وتعالى التوكل عليه، وأن يقوي قلوبنا بالإيمان، وأن يجنبنا وإياكم هذه الوساوس والأوهام. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.